والآن نستمع إلى قطعة من كونشيرتو بيانو لبيتر تشايكوفسكي. هذا هو أول كونشيرتو بيانو كتبه تشايكوفسكي، وعندما عرضه على أستاذه أنطون روبنشتاين تلقى نقدا جارحا. قال له روبنشتاين إن العمل سيء إلى درجة أنه لا سبيل إلى إصلاحه. استاء تشايكوفسكي وساد علاقته ببرونشتاين الجفاء، وفي الواقع لم ينس تشايكوفسكي الإهانة طول عمره. أما روبنشتاين فقد اقتنع بالكونشيرتو بعد سنوات كثيرة، وتراجع عن رأيه تماما إلى حد أنه عزف على البيانو في هذا الكونشيرتو مع الأوركسترا. وما زال هذا الكونشيرتو من أشهر وأجمل كونشيرتوهات البيانو على الإطلاق. نستمع إلى مطلع كونشيرتو البيانو الأول لتشايكوفسكي من أوركسترا لندن الاحتفالية، وعلى البيانو إيدا زيرنيكا.